بيان صادر من اللجنة الشرعية لرصد الأهلة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، بعد التحري والبحث تعلن اللجنة الشرعية لرصد الأهلة أن غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان، وبذلك يكون يوم الخميس، هو غرة شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى، وبذلك نهنئ المسلمين جميعا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.